بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وحنكد حجرني في سورة النحل درس جيني دنباء، وحنكسو عرقني قيتي سي دنباء قرآن كأو الله سبحانه وتعالى وكو الرماي نللي يهي مركة دون إيسان قرآن كإنا دخرسان فرت الله سبحانه وتعالى شيطانك كما قال، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم برحمة. مركة كدب وحا رب سبحانه وتعالى ونو شيغي مشركين تماشي يعني قرآن كتاغين يهين حدي آيات آيات لغو بدلو وآيات آيات أي نسخ دا آيات دان حكم كيدين للرفعي لقر يلو آيات كلا بدل كيدين لكينو وحي أوران أيان والنبي الله محمد كله يهين وحاتها مد مفترية وبين أبو رطيباتها خاص بو رب سبحانه وتعالى كجوابي نبي الله محمد مفتري ما هي ايغان دد علم لا اهين بل قران كان الله سبحانه وتعالى ملك الجبريل ايو اسو ديبي ونبي الله محمد سو غارسيه وحا لو سو دجينا ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين قران كانو الهي سبحانه وتعالى مؤمنين تكسغو دين كودا او كسوغا ايا لو سو دجيي الله انو مارت قلبي غودا دينك كسوغا ايو رب القران كان اسو دجيي اسغو مؤمنين تددكا اهي ايمان اي بشاره او اه ايو رب سو دجيي ويان هنون اي بشاره او اه ايو رب سو دجيي سبحانه وتعالى مركاسا وحا لليهي الله وحوليهي وحن أقنى هاي لمن كان أرانا ينو محمد وابين أبورتي قرآن كان وهذا جاب كاغا كسما يستيو كليمي إني أرانا يان نبي الله محمد قرآن كوحاب بري من عجمي أه وآن عرب أحين أيا بره وحو أخرنا يو قاسو مرك ربي سبحانه وتعالى كجوابي ولقد نعلم وأن أقنى هاي أنهم مشركين تي يقولون إني أرانيان إنما يعلمه محمد وحاب بري قرآن كي بشر بني آدم قف أهبا بري قف بشرة وبني آدم أي قرآن كمحمد بري هذا الكائن إليهين ومشركين هذا الكائن إليهين أيان أقنهي أي رب لي سبحانه وتعالى مركز ربي كجوابه يري لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لسان الذي كي لقديسي يلحدون أي ليحنيان إليه حقي سيقول ليحنيان والنبي محمد بقرآن كبري إليهين لقديس أعجمي وأعجمي اللغة العربية ما أحويا وهذا قرآن كان نبي الله محمد الله وكسر دجيينا لسان لقدوي لقد عربي عربي لو نسبية لغة عربية قرآن كاس وليبا مبين ظاهر أهو موقظ فصاحبيس إي بيان كيس أي موقته يعني عرب نمديس اللغة العربية فصاحبي بلاغي كموقتا أهويان إلهي ساسولية قرآن كان واسيدا أهويان مركز سليم كسو روبيسا نين آنان لقد عرضي أقون أما آنان مارتي كي يقان كلية انت أو ضدك كراها الله كلية كي يقان نوع سؤاشي لويديو كلية إنو كجوابا سيبين كسو روبي كرتا قرآن كان فصيحة وبليغة إنو نبي محمد براء سقو لي ماتو بينما إذنك فصحة أها ذاتك خطبة أهاية منابرتك خطبين جرأي إذنك بوحان أتعجزتين هل صورة ذو كم إذن الله تمادان سينين عجمي ولا إيمان كرا يعني واحد صورة قال ما هذا الكاس أي ما ركتي آيات أو يكير أهدين الله سبحانه وتعالى وغجوا بيويا مركت يعني مكذبين تهذا الكي كؤرين جرين أي ربي سبحانه وتعالى كغجوا بيا هذا الكاس وحي أورين جرين نو محمد قرآن كان وحابري من عجمي يعني ساسي لهذا يعني من عجمية أي أبري أي أورنجري ولذلك ابن كثير وكلا رحمه الله مركو كور رمي وحوليه وحي إشاري جرين من ماركي عجمية أو يعني قريش قبائل كذا لفه إذا لف كمده أضان واها لفها قريش لف كمده يعني ويل أدون وآها أي أورنجرين ويل كاسا نبي محمد قرآن كبربي بيجرين وأسو ميريو أكينو من كاس لوحو كتل ماما يا ابن كثير وكلا وحو ليه وامد وحير على غير يرسك قطو يعني مارت بورت صفا اللي يراهدو بورت صفا أكتيدا أي مارت على غير يركو إبسان جري وكو قدي جري مركاسا نبي عليه الصلاة والسلام يا مرمر انتو يما دبو الله فريستا مركاسو مارت وحير لشي كيسن جري منا اهين من لقد عربي دي ادو يقانو قرن يا ماهين وحير ايوك قرن يبو ليه يعني وحو ليه ابن كثير وكله وذلك كان اعجمي اللساني لا يعرف العربية من وحوها عجمية وان لقد عربي وحكا اقولي او كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه اما وحي يربو يقان نيو قفك وحوي دياء وغا جوابي كره سلاس ايو اهاويا مركا هذا المنكاس اي كتب مجرين اي اورين جرين نو محمد سيا قرآن كبرين نينا بلغد عربي جاء قوري اي قرآن كان معجز كاهو اي كعاجزين اني لي مادان اي هذا الكاس كو اورين ايان ويا مركا تيبو ربك جوابي ولقد نعلم وحن أقنعي أنهم مشركين تي يقولون إني أرميان إنما يعلمه نبي الله محمد قرآن كوحى بري بشر قف بني آدم أيا بري أي وحى بري أو قرآن كأوكاني ليس بملك من الملائكة ملك ملائكة إلهي كم به معها بني آدم باب بري أي ليه مكاس ربي يري لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لسان كهذا وحلو جيدا اللسان واللغة بالإرادة لغة أي اللسان لو جيدا الإلحاد نوحل إرادة الذي يلحدون إليه بو رب ليه الإلحاد لغة أهان وحل الميل لا حسد لنا وعشد وقفك طريق التصماء وكل لحظة أي إلحاد كل إرادة وهي يعني وحل إرادة لحد فلان أما الحداء أيال إرادة إذا مال عن القصد بيدها هبل وول ليحذيو مركو مارتي صوابتي يطوصنانت وكل ليحذو يال إرادة لحد فلان أما الحد فلان بالأوراني ويال ساسا لإرادة مركاس ربي إرادة أعجمي عجم كوحي إرادة الأعجم هرتو حال إرادة حق اللغة أهان الذي لا يفصح الكلام قفك اللغات كستبق كوحد لقد دونها كوحد له قفك آنان هذا الكسفي عن أكرين أما آنان سفي عن أحد لكرين لكن أود له أحد لكر هذا له وأن قف أفلا أحين أي أصلحان ليرهذا أعجم كليرهذا الذي لا يفسح الكلام بينها ومثلا وحال لي هذا رجل أعجم وأنين آنان هذا الكأود حوين تمركا كهد ليس هذه امرأة عجماء بالأرمي وحوانا هذا الكرين وانا اوذي كرين انه هذا شويا مركا يعني لما ذو ذبا لا يفسحان عن الكلام هذا الكي مع ديسان كرام بلوجي ذاويا لكن عرفت مركي لجوغو وحير هذا كم قعابا كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها اعجميا ساسويقا قفك استوانا لقد عربيا قرنين انا كهضل وحي الهدان هو أعجمي أعجمي وايبي الهدان مركا وحال ليه اللسان الذي يلحدون إليه لسان الذي كي لقديسي يلحدون إليه أي نبي الله محمد أما القرآن كحقي سأو إيليان أولي حينيان إليهم القرآن كنبي محمد سأقبر إليهين لقد أوكوها الله أعجمي ما هي اللغة العربية لقد أعجمي أيوكوها الله ويان. وهذا قرآن كنبي الله محمد أولي مدنا لسان عربي مبين لسان لقدوي لقد عربي عربي لو نسبي لسان كاسو مبين لقد اسو عربي نمديس اي عبد حيبا لو جيرا يعني وحا لو جيدا يعني اللغة عربية فصيحة اي لو جيدا ويان مبين تا وحا وي اي ذو بيان وفصاحة يعني مد فصاحة صاحبة بلاغة صاحبة وتا ويان marka waxa la yiraahdaa mar hadii quraankan baliiga ah oo nabi ilaahay maxamed uu leeyin ayagana lagu la taxdiyo la yiri faatu bi surati min mithli hal surada quraankan oo kale taa la imaada oo ila iman waayeen miyaa nin ajami ah la iman kara oo quraankan uu keen karo luqadda aqoonin wa ma yeyaan marka waa iftiraagoodi iyo been abuurki ay mar walba la iman jireen way sida allahba في سورة الفرقان وكو يريوك له وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة آي لها سوكلاء لم يتعي وحي لهذين يعني القرآن كان وإفك أو أسه أبورتين ومحمد بين أبوروي dad kalaana ugu kaalmeeyay oo quraanka la dhiso la sameeyay ayay yiraahdeen markaas uu rabbi yiri waxay la yimaadeen dhulma iyo baatil ay la yimaadeen waxay yiraahdeen wa asatirul awwalin dadkii horeeyay waxay qorqoreen khuraafaadkoodi oo la qorqoray way fahiya tumla alayhi bukratan wa asila markaas subax iyo galaba ayaa lagu dul akhriya khuraafaadkaas markaas anaga noo soo guurinaya oo leeyahay wa quraan weeye محمد بأرنا يا ويا مركا يعني تاسو كلو ويا سيد الله في سورة فصل الأولية قرآن كان إنه قرآن عربي هاي وحولية هدي قرآن كان عربي عجمي لقى بجلها أو لغة عجمية لغوسو دجل لها وحي أرن لها ين والنبي الله محمد أي قانان أي قرن ين وآنا ما رجتي لقد عجمي قرنين haddii luqad cajami ah oo ku hadli lahayay quraankan lagu soo dejin laha way beenin lahayeen waxay oran lahayeen maana loo fasiro na loo cadeeyo nabi arab ah iyo maarta kalaam cajami ah wax is qaban kara ma ah hadal saaso kale la iman lahayn sida allah fi surati busura do kulayee walaw jaalnaahu quraanan ajamiyya laqalu lawla fusilat ayatu ajamiyyun wa arabiyyun yaani kalimaat kaas ay dhilaan markaas takdhib بينن اي بينن ايا مسا قورن لهايين وين ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم ان الذين كوي لا يؤمنون ان رمينين بايات الله الا ايته سان رمينين لا يهديهم الله الله هنون ما يو حقكم هنونيو او خيرك ما تسويان ادونك ايغون لهرون ايغون هنون سنين اي كتغا ولهم وحيليهين آخر مركي تقان عذاب عذاب بيليهين عذابك أليم مدو حنوجيء مؤلم أي آخر أكتسكليهين مركي ذاتك هذا الكأران ينوي محمد وحابري يعني ما أردت بني آدم بشر بابري أران وحي ديديهن وقرآن كانوي مركي ذاتك أم آيات إلهي أي حق عديني وما أردت باطل كي حق كالساري أنا الرميسنين إلهي سبحانه وتعالى مهنوننا هاي لأيها هنونك كالليحذي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أوكلويا مارك حقك جيستين أيو الله نقلب قولي جيديوي إن الذين كوي لا يؤمنون عن رمينين بآيات الله إلهي آياته سعن رمينين لا يهديهم الله الله كمهنوني إلى الحق الذي هو سبيل النجاة حقي أو القفك وكبت باذي وضد اللي قبت باذي يا أحي الله كما هنوني يويا إلهي ما هنوننا أيه ومارتي حقي ما تصيه محايا يلي ما دام أيدي أي كجيستين أي اللي قبت عقاب عدم الهداية إن أنا اللي هنونين أيه إلهي عقوبة أقدقي ويا adduunka ayagoo aan muftadiin ahayn bal daaliin oo dhunsan ayay ka tagaan weeyaan walahum waxay leeyihiin markay aakhira tagaana cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mid waxanuujiye ah ayay waxay ku leeyihiin bisabab ma hum alayhi min alkufr waltakdhib biayati llah beeninta ilaahay ay ku yaani maarka quraanka beeniyeen aayadki ay beeniyeen kufrinta allah ay ku kufriyeen sababteeda ayayna maaratay arintaas ay ku leeyihiin cadaabka aakhira ku leeyihiin way hadaba nabii ilaahay muhammad yaani markii ay yiraahdeen qaalu inama anta muftari hadalkii aayadii hore wada badalna aayatan makana aayatin wallahu a'lam bima yunzil qaalu inama anta muftari hadalkaas bay yiraahdeen inuu san nabii ilaahay muhammad muftari ahayn ومن ربك بين أبورتئي سأوسمحين بل أيقوا أي مفترينيهين كوا ربك بين أبورتئيهين أي رب نوشيقوي إنما يفتري وحا أبورته الكذب بينت وحا أبورته الله كوا بين أبورتوي تذكى الله كوا بين أبورتائي الذين كويوي لا يؤمنون عن رمينين بآيات الله إله آيبيس عن رمينين وأولئك كواس مفترين تأهو آياتك إلهي آن رمين هم أيغا الكاذبون بين لوياش وأيغو ساسو رب ليه سبحانه وتعالى يعني عدة وحبان أبو رتا نبي الله محمد معها صلوات الله والسلام عليه لكن ذاتك إلهي كبان أبو رتا وحوي وشرار الخلق ذاتك إلهي كو مشر تبذنوه وكو إلهي آياتك سبينيو مكذبين تأهويا مركا ذاتك آياتك إلهي بينيي كواس أمبا مكذبين لكن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني مرنا كمدعه كذبي افتراء يعني مارتك كميما بل أيها أكتو ذا وحيو يقينين مركي نبي الله محمد أيها الله الله يتمي هذا الصادق الأمين بيو يقينين متكي رنتبذنا وآمن كأها أي أقرني مركا يعني هرق لأك الوادكتهين مركي أويدية بقرك الرومان كأبو سفيان حديث بخاري وغيره بقسقنا سألها مركي أويدية وحويري هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال أبو ورماء حيبين محمد مركي يخور انتو سن نبي نماذا الشيغان انكهر بين مكتهم جرتين مركز أبو سفيان يري الله أبو كما نتهم جرت بين له موسمهين مركزه حويري يعني صورة قال معها أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله يعني بقر رومان كأي أرمي هرق لهذا الكأرمي وحصورة قال معها إنه ضدك بين الشيء وايو الله نمركه كبين أبورتا وحد عكر معها نولي والنبي وينكر نبي نمديس وحق بأرمي ياوي مركة ضدك بين تأبورتا وذاتك شرار الخلق وكفار تأهويا إنما يفتري وحا أبورتؤ كليا الكذب بانت وحا أبورتؤ يعني على الله كبان أبورتاه لوجينا الله ذاتك كبان أبورتاه الذين كويوي لا يؤمنون عن رمينين بآيات الله الله يريس عن رمينين ذاتك مكذبين تا أي لوجينا كواس أي وحيهين مكذبين تا يعني مفترين تا وأيقوي وأولئك كواس هم أيغا الكاذبون كوا بانت الشيغو أو بلو ياشئه وأيغا ويان ومعاندين أو نبيجين عنادو حق عنادو أيغا بلو يالويان لأنه حال إله لا لا كذب أعظم يعني من تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى بان كوين بذل مياجرته آيات إلهي اللي بينيه قفك آيات إلهي بينيه قفك بان بذل مياجره وما يهو شيء عد وحقه رب أسود جيو سلما لنت أوجه ذئنه حقيه أيو إنكري أو بيني مرك عد كبين بغني قفك أسوك لما جرتوه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم أيضا عرابات بغن أي مفسرين تشيغان oy ku ciraadaan laakin hal arab ma kasoo qaadanayna oo iska fudud ba kasoo qaadanayna waxaan leenahay man ka farada man taas waa ism mawsuul wey ismiga mawsuul mubtada ka dhiganeena jumlada ka farana waa siladeedii weeyaan mubtadahaas oo ismiga mawsuul khabarkiisii waa go'an yahay waa soo qadaranayna وحانا تصين أيه فعليهم غضب من الله أيضا أيان مارة خبرك أقاق هذا ناويا إلا من أكره استثناها وإلا من أكره ذو كجراي وحي علماء يرهدان واستثناء مقدم من حكم الغضب يعني مارة ضدك إلهي وعرون أيه وحكى صهر مري ضدك رب وعرون أيه أيه استثناك أيهي حكم الغضب أيه لقى صهر استثنانيا مركو استثناء مقدم لصهر مريه ويان مركو ولكن من شرح بالكفر من شرح ذاس جوابته دي يعني مارت من تاس فعليهم غضب انت خبر كيد الرذينا من تمرك مارت متديس انه فعليهم تاس ايضا خبر كيد الرذينا ويان جملة وقلبه مطمئن بالإيماننا وجملة حالية هو حالينينا مركو عرابهان عراب تاس ما اسكمرينا من كفر قفكي قالوبو بالله الله كقالوه او حق الله رسولك سككفريا من بعد ايمانه رمينتي سي دبدي مركو الله رمي رسولك سرمي دبدي ردوبه او دينك كلابتاهي هي خبرك مركو وقو ان يهي وحانة السنية فعليهم تس فعليهم غضب من الله فعليهم دبكا دشو دوحاء غضب عراء ومن الله إلهي حقي سكاهاتي أيا دشو ذا أهويا إلا من أكره إلا من دد مويه قف مويه أكره لخصبي أو كفره إنه كد واقل لغو خصبي مركا لا يكون المكره مغضوبا عليه مثل عرضي وعرضا فعليهم غضب من الله أي قال يسماها قفك قال لماذا لغو خصبا أو كفر اللي يرادو يعني قاس كمجره إلا من أكره قفك اللي خصبي مويه وأسقى قف له عراضي من نقونا أيوية وقلبه والحال قلبه إيادو قلب جيسو مت كان مكرها أهي قال لماذا لغو خصبي مطمئن مت حسلون أوهي أو كدقي بالإيمان إيمانك متكو حسلين أوهي يعني قلب جيسونا مطمئن أوهي إيمانك أو كحصله قلبك إيمانه كبوحه قف كاسي كما جروا يأسك مغضوب عليه معه قف له عرض معه ولكن من شرح قفك واسعي أو فراهي بالكفر قال لماذا صدرا حبت أهام أفره يعني مارت صدرا تاوس كتمييز يعني وحيرا من شرح قفك واسعي أو أفراهي صدره حبت كيسة بالكفر قال نما أفرى أدو يروك لي لم يتعي يعني والتمييز محول على المفعول كي يجرينه التمييز كان محول على المفعول مفعول كان لقصه وريجيوي من شرح بالكفر صدره حبت أهاني قلب أهان قفك قال نما دي أفرى وقلب يسو قال نما أي قشا إيمان كينا أكبحاه فعليهم دكاسي دشو ذوحاء غضب عرق ومن الله إلهي حق سكاءها تأيى دشو ذا أهويا ولهم وحي ليهن عذاب عذاب إليهن عذابك عظيم وين أي ألا أكتسك ليهن أو ولب الدائمة ومستمر ولي جري أي ربي أكتسك ليهن وين أيضا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ابن جرير الطبري سيد عبد الله بن عباس وكورنا أيوه وحولي آيات دام وحكسوا الدكتي في عمار بن ياسر عمار بن ياسر الصحابي داء أي كسوا الدكتي حين عذبه المشركون مركي المشركين تعذابين إلى أمارة النبي الله محمد كقالوا كفريو سيوني باين وعذابين وعذابين أي وحي قرسي كفر النبي محمد إلى كفريو وكوافقه وحي أي ويديستين أوصيه markii uu ku waafaqay nabigii uu ku kufriyay ayay cadaabkii ka daayeen markii cadaabka ka daayeen buu wuxuu u yimid nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam asagoo u cudur daaranay markaas uu arrinka u sheegay way cadaabeen ilaa aan adiga ku kufriyo ku gaaloobay idheen ilaa aan ku kufriyo markaas uu nabigu ku yiri kaleeyhi salaatu wasalaam kayfa tajidu qalbaka markaas aad dhahays kalimaadka kufriga aad ku waafaqaysay qalbigaaga maxaad ka helaysay buu yiri مركاسي يقول قال مطمئن بالإيمان مؤمن بانها لكنه حسك جعلنا تقيا وحسك جعلنا عذاب كوذائي عذابي markaasu nabigu ku yiri alayhi salatu wasalam in aadu fa'udbuda markay ku cadaamaan haday mar laba tacdiirku u noqdaan oo hadana ay ku dhaan ku gaalo adna u laabo dhex buu yiri hadalkaas mar hadii qalbigaada iimaanka uu ku jiro hadalkaas ayay ku yiraahdeen weeyaan marka mufassiriintu marka waxay leeyihiin yaani aayadan waxa loo daliishanaya qofka mukraha ah oo la khasbo inuusan mukallaf ahayn oo gheer mukallaf u yahay qofka markii la khasbo qasab lagu keenaa waa maaratay mukrah baa la yiraahdaa waa mid la khasbay wey mukallaf ma aha walidaalika ayuu ikraahan khasbintan qofka la khasbay bay waxay u fudu yacni maaragtay u banaynaysaa xata kalimatu lkufri haddii laga codsado inuu yidhaahdo oo ku dhawaaqo kelimadii gaalnimada ahayd laakiin hal shardi baa jiro waa in qalbiga qofka iimaan uu ku jiro wey waa inuu iimaan ku jiraa oo mu'min uu yahay baa la rabaa weyaan marka yacni haddii inta qofka la cadaabo oo cadaabka gaaladii kufaartii ay cadaabaan oo cadaabka ka badiyaan xataa kelimatu lkufri hadday gaarsiiyaan inuu ku hadlo oo sida uu ku hadlo qalbigiisusa uu iimaan ku sugay oo mu'min uu yahay kelimadaas ikraaha ku gaaloobi maayo waxa kufriga mawaanicdiisa ah oo kufriga reebo ayuu mawaanicilkufriga uu ka mid yahay waxaa ka mida ikraaha sida haddaba aayaddan ka muuqato waxaa ka mida jahliga oo qofka loogu cudur daaro waxaa ka mid ah ta'wiilka qofka mu'awila wax ta'wiilsanayo oo ta'wiil wataa laguma gaalaysiin karo waxaa ka mida khata'a oo kale iyo gafka uusan maaragtay qasdin u oranin sida ninkii maaragtay allaahuma anta cabdi wa ana rabbuka yiri oo kaleeto marku farxa ka batay laguma gaalaysiin yacni maaragtay nusuus fara badan bay leedahay arrimahaas oo dhan ay leeyihiin marka qofku hadduu mukrah yahay oo la khasbaay kalimatu lkufrina lagu khasbaa kuma gaaloobo walidaalika bacd culamada qaar intooda badan waxay u daliishadaan yacni waxay leeyihiin xataa haddii talaaq oo kale lagu khasbo qofka haddii la yidhahdo gabadhan fur inta maaragtay yacni hub madaxa laga saaro la yidhahdo fur la yidhahdo oo qofka dilayo oo sidaa uu furaahi talaaqaasi ma dhacayo bay leeyihiin culammadu weeyaan waxaa ka mid a cidqigo kale markuu xuraynayo addoon markuu xuraynayo bilkhasab ku xuray haddii la yidhahdo oo yidhahdo waa xor wey ma xoroobay xataa baycihiisa iyo shirihiisa iyo saa'ir alcuquud oo dhan qofka mukraha ahi oo la khasbaa ma soconaya wey lama socodsiinayo wey wax jiraya ma aha ma dhacayaan talaaqiisaan dhacayn baycisaan dhacayn wax gadashadiisaana dhacayn yacni maaragta waxaana dhacayn hadduu kalimatu lkufri ku hadlaana loo qabanaynin kulli waxaasoo dhan mukrah baa la yidhaahdaa looma qabanayo weeyaan marka haddii qofka kalimatu lkufri isagoo mukrah ah isagoo la khasbay oo mukraha haddii uu kalimatu lkufri ku hadla hebel waa gaaloobay naagtii waa kala tageen oo waa ka baa'intay ilaa hadduu murtad noqdo qofka naagtiisa waa ka furmaysaa markiiba naag ma noqon qofka hadduu gaaloobo laba diinay kala yeesheen marka lama oranayo naagtii maaragtay waa ka furan tahay oo baa inay noqotay lama oranayo naagtaana ka furmayn laanna qofka waa mukraha waa shareecadu wuxuu ku leeyahay yacni cudurdaar oo ku haystaa weeyaan wuxuu haystaa maanic la yidhaha min mawaanic lkufri gaalnimada waxa diida mawaanicdeeda ayuu haystaa marka saas darteed kuma kufrinayo marka waa kuu bannaan tahay yacni ilaahay waa kuu banneeyey markii kufaarka xoog badan ay ku cadaabto ilaa gaalow lagu yidhaahdo inaad kelimadaa ku dhawaaqdo si naftaada aada ugu furatahay waa kuu bannaan tahay walidaalika ibnu kathiir raximahu llah wuxuu leeyahay walihaada ittafaqa alculamaau cala annahu yajuuzu an yuwaaliya albukrahu cala alkufri ibqaa'an limuhjatihi hadalkaasuu odhanaya yacni si naftiisa uu badbaadiyo inuu gaaladii kufrigii kelimadda markay ku khasbaan inuu sheego wuu leeyahay weeyaan marka waa ruqso qofka uu haysta wey ilaahay uu na siiyey weeyaan sidoo kale culimmada waxay yidhaahdaan waxaa u bannaan qofka inuu diido markii lagu yidhaha gaalow inaad diiddaa waa kuu bannaanta tiraada ma gaaloobay oo naftaadaba ha gaarsiisa inaad dhimato lagu dilo si iimaankaada ku sugnaatana ayana waa shay kuu bannaan wey walidaalika ayuu ibnu kathiir wuxuu ka dhigaa alafdalu waalawlaa ayuu wuxuu ka dhigaa inuu qofku maaragtay yacni sida afdalka ee habboonaanta badan inuu diido oo san kalimaadka kufriga marna ka aqbalin hayaa adillad farbadan ay jiro hada Ammar ibn Yasir aan ka hadalno oo maartii isaga Ammar saxaabigaas markay nabiga ku kufri yiraahdeen oo ku kufriyay lafdan laakin xagga qalbiga uu san kaga kufrinin bawqo uu kaga gaalobay laakin hooyadii dad umma Ammar ee abii soo Yasira way diideen inay maartii kufriyaan oo kalimada ay ka yeelan bal waa u dhintay labadoodaba say u cadaabayeen hooyadii iyo maartay yaani maartay maxaa ilaahay Yasir oo aabihiya say mushrikiintu u cadaabayeen ayay ku dhinteen yaani markay waxay leeyihiin sida Ibn Ishaaq oo kale soo guurinayo saaxib siir Muhammad Ibn Ishaaq soo guurinayo nimanka Banu Makhzuum la yiraahdaba cadaab jiray qabiiladaas Banu Makhzuum la yiraahda ayaa cadaab jiray ayay marka bacaadkii iyo maartay cagagubiyadii Makka ayay dhigi jireen ay geyn jireen labadooda markaas uu nabigu soo mari jiray salaatullaahi wasalaamu calayhi wa alaabi markaas uu dhigi jiray sabran aala yasir mawcidukumul janna iska sabra buu dhigi jiray aala yasiro mawcidkiinu waa jannade ilaa hooyadii ay dileen umma ammar ay sida ku dhimatay aabihii yasirna uu dhintay radiyallahu anhum ardaahu ilaahay ka raadi noqday labadooda dhinteen marka walidaalka waxaa la yiraahdaa waxay ahaayeen awwalu qatilayn qutila fil islaam labada ugu horeysayoo islaamka laba qof la dilo dad muslim oo islaamnimadiisa loo dilo labada ugu horeysay bay ahaayeen labada isqabeen oo maaratu Muammar iyo Yasir sidaas bay ahaayeen weeyaan marka way banaan tahay qofka inuu diido waxa kamida Bilal Bilal ibn Rabah ba kamidaha yaani maaratu muadinki rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yaani maaragtay waxay sameen jireen sidaas oo kale qorax kuleelka inta soo bixiyaan ayay waliba maartay inta dhagaxaas ku seexiyaan Makka bay dhagax weyn badan xabadka ka saari jireen dhagax aad u weyn ba xabadka ka saari jireen fi shiddatil har kuleelku aad u daran ayay saari jireen markaasay dhigi jireen yaani habdan ilaahay ku shirku u sameey oo gaalo Muhammadna ku kufri markaasuu diidi jiray oo dhigi jiray ahadun ahad Allah waa waahid buu dhigi jiray kaligii way Allah waa ahad weyn hadalkaasuu dhigi jiray maartay saas u lahaa markaasay dhigi jireen gaalo ila markii dambe ay maarta culimadu ka soo guuriyeen oo oran jiray wallahi law a'lamu kalimatan hiya aghyad lakum minha laqultu wudijir ahad ahad bu oran jiray laakiin wuxuu yiri ilaah baan ku dhaartay hadii aan kalimad idin arag gelinayso tan idin kaga yaani arab badan aan aqoon lahaa buu leeyahay oo ogah inay jirto waan oran lahaa buu leeyahay inaan islaam ka noqdo iska daayay yaani wixii idinkeedin arag gelinayaan la iimaan lahaa buu leeyahay marka sidaas buu ahaa ay u cadaabi jireen marka ibn kathiir oo kale wuxuu leeyahay waxa awla ah oo maaragtay qofka iyadoo ruqsa ay tahay wixii gaalada ay ka dooneen oo kufrigiya oo la iman karo haddana waxa haboonaan badan inuu qofka diinkiisa ku sugnado xataa haggaartiisa in la dilo markaas wuxuu soo guurinaya ibn asaakir oo kale markuu tarjumaada uu warinay abdullah ibn hudafa as-sahmi radiyallahu anhu ay soo guurinaya abdullah ibn hudafa يعني صحابيغاس يعني اصحاب النبي ابو كمدها وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين كوها وقت امير المؤمنين كعمرها رومان كواتيل لا دغالمي دغالكاس بو مره مارتي او يعني كقيب غلي ددك لا قفاشي بو غلي مره عبد الله بن حذافه السهمي ددك لا قفاشي بو غلي مره مركي قبتين ما دام ان مارتي مدحه اوها وي قادين بقركي بي اوغيين ragii maartay boqorkoodii ayay roomaanka ay u geeyeen markii loo geeyay muslimiintiina waa la soo qafash asaga horta la geeyay meesha markii boqorkii loo geeyay ayaa boqorku wuxuu ku yiri tanassar wa ana ushrikuka fi mulki wa uzawijuka ibnati budaay gaalo oo diinta nasaarada gal abdullah ibn hudafu yaani mulkigeyga boqortooyadeeda roomaanka roomaanka aan madax ka ahay ayaan kula qaybsanayaa qayb baan ka siinayaa gabadheedana waan ku guurinayaa ka bax diinta islaamka waxaad gashaa diinta nasaarada soo galbuun nasraani noqo abdullah ibn hudafa wuxuu ku yiri law a'taytani jami'a ma tamliku wa jami'a ma tamlikuhu al-arab ala an arji'a diin muhammad tarfata 'ayni ma fa'altu yaani wuxuu yiri hadii aad isiiso wax alla waxaad milkiisa hadda xoon kula qaybsan baabad ilkiri wax alla waxaad xanatay oo dhan hadaa isiiso arab waxay haysato idilna aad gacanta ii geliso inaan diinta nabiyilaahi maxamed aan il milicsi aan ka soo laabto darteed hadaa isiiso buu yiri ma yeelayo buu yiri marna ka aqbali maayo diinkayga ka laaban maayo buu ku yiri markaasuu markaa wuxuu ku yiri idan aqtulak buu yiri haday saa tahay waa ku dili buu yiri markaasuu raanta wadaag ama iskale hadaa rabti idil laakiin anay diinteeda ka noqon maayo buu markaasuu amray oo yiri raggii askartiisa ku amray wuxuu yiri tiirka ha lagu xiro buu yiri tiirka la qaaday Cabdullaahi ibn Xudaafa tiirka lagu xiray markii tiirka lagu xiray ayuu dadkii rumaada ahaa ay wax ganayay kuwii inay toogtaan la rabay ayuu yiri ha ku dhufanina laakiin gacmihiisii lugihiisa hoostooda ku dhufta buu yiri markaasay gacmaha iyo lugaha maarto ay ku dhuftaan asna meesha intuu tago yiri warkaale ka laabo diintaadi ka soo laabo kaalay maarta nasraani noqo Cabdullaahi ibn Xudaafa tiirku ku xiran yahay baalihii maartay falaarihiin waa la ganayaayo midna waxay uga dhacaysaa lugaha agtooda midna gacmaha agtooda ku dhacaysaa markaas wuxuu yiri maya ka laaban maayo markuu arkay inuu ku dhagan yahay ayuu markaa wuxuu amray xal laga furo buu yiri markaas xargi laga soo furo waa la soo dejiyay markaas wuxuu sameeyay yaani maarta fuusta meeshaan taalo ayuu nuxaas birta liira bir dhalaashan bir buu ku dhalaaliyay Cabdullaahi ibn Xudaafa halkan keenay markaas wuxuu u yeeray xaggii muslimiintii la soo qafaashay nin ka mid ah buu la soo baxay oo yiri soo qaado ciidankii waa la soo qaaday markaas uu fuusada ku dhaxriday birtii karkareysay baa lagu dhaxriday ninkii saxaabiga ahaa radiyallahu anhu durbadii buu ninkii oo lafa kaliya ah ayaa soo baxay ciidankii maqaarkii uu baabay ebar noqday Cabdullaahi ibn Xudaafa wuxuu ku yiri waa u jeedaa saaxibka waxa ku sameeyay ka laaba diintaada buu yiri ka laaba buu yiri markaas uu yiri wallahana ka laabanin waxa arti ugu sameey buu yiri markaas uu amray oo yiri bas waa yahay isagana ku rida ha lagu rido markii la qaaday oo bahashii bakarada bahasha la yiraahdo lagu tuuro geedka lagula ridaayo yacni maaragtay wareegsaneydo in lagula tuuro la rabay markii la saaray ayaa Cabdullaahi ibn Xudaafa ooyey markuu ooyey oo oohintii uu arkay ayuu boqorkii tamac galay oo yiri alleele ninkaa marka waa baqay waxaad yeesha ka soo celi war isugu yiri u kaadiya keena markaasuu yiri maxaa la ooyay markaasuu yiri waxaan la ooyay haddaa u haysato buu yiri baqid inaan baqay waxaan la ooyay buu yiri haddaa i qaadood aad fuusada igu rido hal naf baan leeyahay yiri hal naf aad dhimanaysa buu yiri anoo kaliya ayaa ilaahay dartii u dhimanay laakiin waxaan jeclaa buu yiri waxaan la ooyay buu yiri inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inta tin jirkayga ku taalo oo kale oo nafa intuu iga dhigo intaba aad i cadaabto oo meesha aan galo oo saas ilaahay dartii aan ugu dhinto ayaan jeclaystay buu yiri maarta timahaygo dhan inta naf la iga wada dhigo si aan ajar badan ilaahay ii janno uga helo ayaan jeclaystay buu yiri markuu halkaa maraya uu arkay yacni riwaayaadka qaar waxay leeyihiin yacni wuxuu kaloo sameeyey markuu ka diiday uu arkay ka quustay ayuu wuxuu sameeyey yacni wuu xiray xabsi buu geliyey markaasuu cunnadii iyo cabitaankiiba u diiday yaan cunnana la siin cabitaan ayaa la siinin buu yiri markaasuu yacni markuu ayaam yacni cunno la'aan uu ahaa iyo xabsiga uu ku jiray ayuu maalinkii dambe yiri alla ilaah waa baahan yahay khamro iyo wuxuu u diray khanziir yacni maarta khamro ha la siiyo buu yiri iyo doofaar hilibkii ha la siiyo buu yiri doofaarkii iyo khamradii baa loo geeyey Cabdullaahi ibn Xudaafa ma uunan cunin waa diiday inuu cuno labadiiba markaasuu u yimid oo yiri maxaa kuu diiday inaad yacni maadaama aad intaas waxba cunin inaad khamradan iyo maaragtay khaziirka aa cunto maxaa kuu diiday buu yiri markaasuu yiri amaa innahu qad xalla lii walaakinii lam akun liushmitaka fiya buu yiri waxaan ogahay buu yiri waa ii xalaal yihiin buu yiri maadaama muntari aanahay oo dhimanayo khamrada inaan cabo iyo khanziirka inaan cuna waa ii bannaan yihiin buu yiri laanna meytadan haddii lagu banneeyo baktiga cinda daruura waa ii bannaan tahay buu yiri laakiin waxaan u diiday buu yiri adiga inaan ku farax geliyo ayaan diidanahay buu yiri maaragtay farax inaad ku faraxdo maaragtay darteed baan u diidanahay buu yiri markaasuu markuu arkay ninkaa salaabadiisa diinkiisa ugu dhagan yahay ayuu yiri waa yahay marka waxaan kaa rabaa madaxayga dhunko uu yiri madaxayga dhunko maadaama boqorkii aanahay waa ku sii daynayaay markaasuu yiri waa yahay haddaan ku dhunkado dadkii ina jiray soo qafaasho soo qafaalatay muslimiinta ma daynaysaa iyagana markaasuu yiri haa waa daynaya dadkii buu iskugu keenay madaxu ka dhunkaday Cabdullaahi ibn Xudaafa ninkii boqorka ahaa oo Roomaanka ah gaalka ah madax uu ka dhunkaday si asagii muslimiinta loo sii daayo. Markaas uu sii daayay wuxuu yiri orda marka taga yaani maartay balantii uu oofiyay sidaasay marka Madiina ku soo noqdeen Umar ibn Khattab u yimaadeen. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu markay u yimaadeen oo qisadii ay u sheegeen wuxuu yiri Umar فحق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بوير حق وحاقه بوير واجب نقوة وحقف كستو مسلمة عبد الله بن حذافة إنه ماذا حكدهم كذا أنا أنا بلابة يبوير مركز وأسقب بلابة عمر بن الخطاب وماذا حكدهم كذا لأن أنت سو مسلمين أبو صوفك يأيو إلهي سواب وقد جي إنه مارت قال كسو عذابه أيو إلهي سواب وقد جي إنه كسو فكيه مركز يعني آيات داس يعني محمد جيدا أثر كاس وصحابك أو لكل مينة علماء وحيد أدلي شدان إني قفك إنو بنتو إلهي درتي وبنتنا إني وانا سنتي أفضل طي آدي وانا سنتي وي. ولذلك يعني وحي سيقوريان علماء حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه مسلمة الكذاب مكي نبي لماذا شاهد تمركي للد قال لمي مسلمة قبطي دكو قبصدي وكم إذا مسلمين توكر قبصدي مركاسة مسلمة إلا نبي نمو شاهد تموكتاي واتو أكن نبي لماذا شاهد markaas wuxuu ku yiri musaylama ninkii wuxuu ku leeyahay xabiib ibn zayd ay wuxuu yiri atashhadu anna muhammad ar-rasulullah yaani musaylama waydiinayo muhammad inuu rasuul ilaahi yahay miyad rumaysan tahay buu markaas wuxuu yiri atashhadu anni rasulullah aniga rasuul ilaahi ah ma rumaysan tahay buu markaas wuxuu yiri la asmaa waxaan maqlaya ma maqlin buu yiri mana waxaan maqlayna ma ahan buu suura galma maxay musaylamatu al-kadhabat bayn lawa nabi rasuul ilaahi ma tiid buu yiri markaas uu amar bixiyo wuxuu yiri hal jarjar markaas cad loo googooyay asagoo aan islaamnimadiisi marba ka laabanin musaylama uu dilay cad buu u jarjaray oo gobolada jirkiisi asagoo nool ayuu googooyay wa ma caadika yaani iimaankiisi islaamnimadiisi waa uu ku sugnaaday weeyaan marka waxaa la rabaa qofka inuu islaamnimadiisa ku sugnaada yaani maareeyti waa shay aad iyo aad u weyn weeyaan ayda marka arrinkaasi ka hadlaysa weeyaan man kafara billahi ahad ka ilaahay ku gaaloobo min baadi iimaani oo ridoobo diinta ka baxa weeyaan min baadi iimaanihi markii uu ilaah rumeyay rumaynti ilaahay oo idaahruunki oo qaatay dabadeed qofka ridoobo diinka ka laabta فعليهم غضب من الله تتكاس على إله بادشو ذا أهوية إلا من أكره قفل خصبي مويه أو مارت إسلام نمذي إنو كلاب تؤيو كهدلت كلمة الكفر لغو هدلو يعني لغو خصبي مويه كامركا مدلو عراضي من نقنا يويا وقلبه والحال قلبه قلب جيسنا مطمئن مد حسلون أو يهي بالإيمان إيمان كمد كد جاي أو كحسلي أو يهيو لم تتغير عقيدته عقيدته يسو أيسا إسبدلين أو مسلم نمذي سي دين كي سيها يستو لكن يعني وحي لغو خص بيسي يدك وحي كعد سلين أو يهي أو كلمة الكفر أفك كليه كيري لكن قلب جيسو أو إسلام كسو جاي كاس السجو قفك مغضوب عليه جا ما الله ما عرون يوي ولكن سي قفك الله عرون يا وحوي من شرح قفك واسعيو صدرا حبتك بالقلبك بالكفر قال لماذا واسعيو يعني من فتح ووسع صدره بالكفر اختار الكفر على الإيمان إيمانك أيو قال لماذا بودورتي إيمانك كدورتي قفك أوكاليتو فعليهم بدك دشو ذوحا غضب عرى ومن الله إلهي حقي سكأهاتي وغضب يعرك الدبيساء ينجرين أي أدونك كليهن رب باو عراضي ويا ولهم وحي إليهم عذاب عذاب إليهم عذابك عظيم وين ودائم وشديدة أي إلهي أكتس كليه مركي قيامتها قان ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ذلك أرنكاس إشارة وحن علينينا الكفر بعد الإيمان قال لماذا يردبي أيان علينينا ذلك كفر غاز إيه كلابشاد الدين كلاب تاهي ثابتن وشي سقن أما إن لو عليو يعني وعيدك وغضبك عرض عذابك لو عليو ذلك عرض إلهي هو عرضي أما مارت عذابك عظيمك ورب أوصينا إياهي أو قلنا إياهي ثابتن مت سقن لبضب ولبض انت إشارة إنه نعلنوا سورة قلوية walaba shayo laba maarta banaan weeyaan dalika arinkaas ama han noqdo gaalnimadi ama aradi iyo cadaabki han noqdo ilaahay xaqiisa ka ahatay faabitun arin sugan way baannahum bisabab annahum ayyuhuba istahabbu inay doorteen ay ku sugnaday alhayata dunya adunka noloshiisa bay doorteen calal aakhirati aakhara ayay ka doorteen weeyaan aakhara ka doorteen marka yaani iisaarkoodi doorashadoodi oo adduunyada ay doorteen oo aakhara ay ka doorteen oo aakhara iska tuureen ayaa kufriga gaarsiiyay ama carada ilaahay gaarsiiyay weeyaan wa anna allaha wa bi anna allaha alle la yahdi inu yahay allah midan hanuuninaynin alqawm alkaafiriin kuwa kufaartaana oo sarabi hanuuninaynin ayay arrinkaasi ku sugnaaday weeyaan marka kufriga waxa ay ku mutaysteen oo ridada u keenay laba sababood weey laba sababood buu ayda rabbina ugu sheegay waxa way iisaaruhum hayaat ad-dunya ala al-akhirah adunka inay aakhira ka doorteen oo adunki kaliya maqsadkooda uu yahay aakhiraba isan xisaabta ku darsanin kan labaad waxa way allahun hidaayadooda doonin oonan jecleyn marna aanan hanuuninaynin maadaama ay kufaar yihiin labada sababood bay marka ridada u la yimaadeen islaamnimada uga baxeen ama cadaabkii iyo carada ay ku mutaysteen weeyaan ذلك أرنكاس ثابتون ويمتسوغن بأنهم أيقوبا استحبوا إني دورتين الحياة الدنيا أدون كنلشيسي أي دورتين ومارتي يعني آخرك كفريين آخرنا كفريين على الآخرة إيكا دورتين أدون كي بس بي جراء يعني رميين آخر وحل إلى هذا مجر تيرا وكفر ويقال لنا إلي ما دين وأن وبأن الله قال لا يهدي إنو سنحنونين القوم الكافرين كو كفار تأيه إنو سنحنونين أيو أرنكاسك سبناذي ما دام أيو رددي أي دورتين أو إيمانك أي كدورتين الله سبحانه وتعالى هدايذي وكمن عيوية بل الله سبحانه وتعالى يعني وح الله وحي هنوك قارتين لها أيضا أيو أدي ذي ورب كمن عيو يعني كهجيوية أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك ذاتكاس وأدون كدورتي وآخرة كدورتي والردوبي الذين كويوي طبع الله الله أوضبالي على قلوبهم لا بهو ذكركو ذو أوضبالي قلبه ذو خيره لم أيوك حر وسمعهم مقلكو ذا أيو حري وأبصارهم أرقياش وذن إلهي وأو حريوي حقب كدبوه marka qalbigoodi haqi kuma arkaan oo kuma gartaan dhagahoodi haqq kuma maqlaan aragoodi haqi kuma arkaan ilaahay inta buu ka jeediyay weeyo khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ayda soo kala bay lama taay weeyo ilaahay waa dabore subhanahu wa ta'ala wa ulaika kuwasi hum ayaga alghafiluna kuwa ghafilin taahe waxa dantooda iyo muraadkoodi iyo waxay lahaayeen wax la doonayo ka qaafilka waa aan garanaynin waa ayaga weeyaan ka maqan weeyaan waa qaafiliin yaani qaafiliin taqabta ee waa ayaga weey saasu rabbi subhanahu wa ta'ala leeyahay weeyaan marka hidaayadi wixii u diiday ila ilaahi wuxuu yiri anna allah la yahdi alqawm alkaafirin waxa lagu hanuuna qalbiga qofku wax ku garto samciga oo wax ku maqlo basarka oo wax ku arko ayaa intaas la rabaa هذا قف قلب جلائها ومجنون هو مجنون هذا مكلف بما أهوية هذا بجها ينبه اللبضة إبريها لفتيس مكلف معه وفعن وحنا مقلين وحنا أركين يعني مكلف معها وح مسؤولية صار المار لكن كون قلب جوا كويا لا أو وح وقرنيا ينبه ويكويا لا بجيه وكويا لا لكن يعني وح ويا حقيب إلهي كحري سبحانه وتعالى إني أركان ayaa loo diiday marka kufriga iyo xumeedii bas ayaa loo siinayay weeyaan ulaaika kuwaasi alladiina kuwii way tabaa allah allah oo daboolay ala quluubihim laabahooda oo daboolay quluubtooda oo daboolay wasamcihim maqalkoodana oo daboolay oo xiray khayrki ka xiray weeyaan yaani wa absarihim aragyadoodina oo xiray marka ayda soo marno kale lamid tahay yaani samciga waa la ifraadiyay qalbigi waa la jamciyay بصركينا ولا جمعيه لكن صنعه ولا إفراديه محايله ومصدر يعني لا يأتي إلا مفردا مذكرا وتنصمر إنه مفرد يوم مذكر يعني مويه سكر القرآن كميه ماذا القرآن كسمعه أو مارته أسمع لليه لجمعنا يو ماركيس سمع بالأرم الإفرادية ويا وأولئك ذكاسي هم أيجا الغافلون أي هم الكاملون في الغفلة غفلة هي مقناشها يحجرت لا أنت كو كامل ككوه هو أيجا ويا كل ما يسترن ويا يعني ما قرنا يوحل للدوري ذات فهم يا ماهو لا جرم وح حقه سجن أي حقا وي وح طبقه سجن أنهم كواس يعني كفارة مرتدين تيه في الآخرة آخرة نحن إذا مركي إلا تقع هم أيهو الخاسرون كوا خساري إنيهين يعني وشي حقه طبقه خسارة وما بعدها خسارة خسارة كتن بيسا يجرين خساري وأيهو وي محايا لي أهل كودي بيوايين نفتودي بيوايين عذاب حساب أقول نقدين دائما ولي جري مارتي أيسن كب حين العمر قد حلاك بسبب أقول نقدين سلاس ترتي وضدك خسارة خاسرين تقبت وأيدوا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وضدك أسوية لا جرم وحا حقه سغن وثابتة أنهم كواس كفارة مرتدين تي في الآخرة آخرة بحديدة هم أيقوا الخاسرون كوا خساري إنيهين ولذلك وحضر كيس آيات كان من كفر بالله لقصوا بلابه إلى هل كان أيضا يعني لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون عن كإيماننا وعيد هي تهديدات هي قد فربضا أي إله إسكت دبرني قددك مرتدين تي يعني هذا أبدا أنت مدكوا بعد وحوي الله إنه أعراني الله عليه فعليهم غضب من الله غضب إلهي وعيد وشيء شيء آد مارت عذابه وين حدنا إلهي عذاب مارت حدنا قدر ولهم عذاب عظيم بني عذاب وين إني ليهم بات اللباد لقدي مد صدحات إن أنا لهنونين إن أي رب سبحانه وتعالى شيء يعني مارت ما دام أي كفر أي دورتين ورب وحوليه يعني مارتي الله وحوليه وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ومارت إنا لهنون لفت إذا وعقوبة كلوية مدى أفراد قلب قوذة إيا مارت مقل قوذة إيا أرى قوذة انتبع إنو إلهي الحري بل طبع أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مدى شناد إني غافلين يهينو يعني ضد مثل حد أدوني آخر قرتابة منا إني سماحين أيها حدنا إلهي أكدقي intaas ayuu isdaba gali laakin hal mid kaliya oo shan taan shay la soo sheegay mid kaliya hadii la sheegi laa ayada ayaa ku filnaan lahayd khayro dhan inay ku hor istaagto saada fi dunya wal akhira inay ku hor istaagto ayad ku filnaan lahayd laakin markii la wada jabciyo shan laga dhigay muxuu noqonaya marka arinki yaani inuu qofkaasi aad u halaag samayay ku tusaysa weeyaan murtadki inuu muhlik yahay yaani mid la halaagay oo halaag samay inuu yahay bay tusinaysa weeyaan ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم انت دبدي إن ربك ربك هذا النبي الله محمد معبود كذا خالق هذه للذين كوي هاجروا هجروا ذي وبلد كوذي يودن كوذي كتقي من بعد ما فتنوا مركي لدبي أو لفتنيي دبدي ثم جاهدوا مركي هجرودين دبدي حدنا جهادي او لتكون كلمة الله العليا كلمة علينا كرن قطاء جهادي وصبروا حدنا صبريو جهاد كما شقدي سي يدباتدي سي كو صبري هاوي ان هذا مركي جواب تيدي خبر كيدي واقو اي هاي ويا خبر كيدي واقو اي هاي وحانا تصين ايو وسو قدرنينا ان ربك من بعدها لغفور رحيم تاس ayaatu sanaysu oo ka dambaysay weeyaan marka macnaheedu waxa weey dadkaasi la ghafurun allamidu dhaafid badan weey rahimun unna harisa shabadan weey inna rabbaka rabbigaagu min baadiha ay min baadi tilka fitna fitnayn taas la fitnayay dabade la ghafurun allahu dhaafid badan weeyaan rahimun hadana harisa shabadan yaani kathirul maghfirati war rahma weeyaan allah subhanahu wa ta'ala ايضا يعني لبا ماركتي قراءه ابي مفسرين تو اخريان من بعد ما فتنوا وقراءه الجمهور قراءه الجمهور اي من بعد ما فتنوا ليرهدايو فعلك لغا ديغو فعل مجهول لغا ديغو هذه مجهول لقدها مغير صيغة وحوية من بعد ما فتنوا وقراءة الجمهور وانا معناها صومرني فتنذنا وحلو جيدا وتعذيبك عذابك اي مارتي قالوا عذاب اي سيوية عذابك اي عذابيين سلام لماذا ذلو عذابي اي الله قوار رمي مركبتك بيدي اني يعني دينك كان نقضان وصل له عذابي كبعدنا فرصتها ليو هجروا ذي قولك لقوا عذابي كتك لان قفك ما يشهد دينك الهي كو قدن واي وكو مكنسان واي عبادة ديسو كو أودي وايين وكو عبادة ديسو هنو كها جرى واجب لكتا وانو سكتك مركا ويه هجروا ذي مركا ساهدنا وحا أسوروا بي ومدينة يتك مركا ساهد جهاد في سبيل الله إذا كقيب قال جهاد كينا اسكي يعني مارت مشقة ديسي لبات ديسي إلا يعني جهاد كن راحة معه وشدوا النفط أولا لبوي هاي النفط هنا بحضبات رادي نيسا هنا بمطبة دو نيسا مركا مشقة دي جهاد كي يدقال كي كسو قاري لبات دي كسو قارتين صبر قوية شيء تبكاس إلهي وود مدافع قراءة سوى قراءة الجمهور مركا مرنا فتنو نائب الفاعل أكدقنو أما قراءة ابن عامر هو آخر نيب هو أخرياه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا هو أخرياه وفعلك مسمو كدقة مجهول ما من بعد ما فتنوا أي كدق مركاس معنه ذو حوي أيضا وحيث سنة الرحمة إله سبحانه وتعالى دتكي يعني مركي أمد فتنيين وقال ذا كفارت أها قراءة ابن عامر قراءة سمركا قبل نوي قال ذي ذك مؤمنين تفتنين يسي بميسي يا مركة إلهي كتوبة أقبالي مركة لقتوبة أقبالي بهجروني مركات الجهاد قلي مركات الجهاد كسبرين تتكاس إلهي وأودها في ذنوب تودي نحوذك المسلم قولي بي أسوى قال الله أرن ماي لأن توبته تجب ما قبل هذا الإلهي توبة وحي كافر ريبي جرتا ويقويسا ويتوبك يعني ذاتك نوصول نقضين ويا مركا أسغو يعني مؤمنين تي أوليين إلهي الله دقاء اللمي بحضر إلهي كتوبة أقبل مركو توبة أو رسول راسدي كاسوك الإلهي وأو دافية معناها سمرك النقل ووحوى ثم إن ربك ربقاه للذين كوي هاجروا هجروذي من بعد ما فتنوا مركا مؤمنين تي فتنايين دبذي أي عذابين دبذي ثم جاهدوا جهادي وصبروا صبري أو جهاتي كصبري يعني إن ربك ربقاه من بعدها فتنة داس مسلمين تأي فتنيين دبليل لغفور المدى في البدنوية رحيم النحريس الشاب بدنو كثير المغفرة والرحمة قدم بداف بدن غفك توبكينو سلام مارت كسو الله بتو يعني مارت محالي لهذا كفر جيسي شرك جيسي كسو نغضو الله مدو دافت بدنوية أولي ما قلنا حريس بدنوية مركا لبدا قراءة ولبدا قراءة سبعيادة ومتواترة ويا مركا فتنو أما فتنو لبدا بكياترة هذا هو صحويا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم أذكر كشيك نبي محمد يوم مالك كشيك مالك دك وكشيك يو وقدك وي مالك تاس وقدك دك وي مالك تأتي أي إيماني كل نفس نفكس تكون لجي دمانتي أي إيماني تجادل أيضاً دوديسو عن نفسها نفتي هذا كله كدوديسو وأيضاً دفاعيسو وعدك لأدوديسو أي ننجر محايا لا أيضاً شأن كفلان فيستاوية وتوفى لأوفسن وتوفى لأوفني ولو كامليين لو دم يستروي كل نفس نفكس تكون لجين لأوفني لو دم يستروي ما عملت وحي كسبتي يعني الجزاء ما عملته وحي كسبتي انشقيستي خير هي شر وحي هيبة جزاء هذه اللوضة ما يستري ما لنتاس ذاتك أقدك بو الله لي وهم والحال هم أيهبا ذاتكاسي لا يظلمونك ولا ظلمنا يأينان هين يعني سيئات كودي سيئات كاللوغ مدر حسناتك إلي ما دين لغمان نسقاميو لظلمين ما يويا أيضا مركا الله سبحانه وتعالى وحو نوغو شيغي ذاتك مركي أي قيامة تغان قيامة مركو قفكو تغو نفكس تكلغي إنا أرندونتو نفسي نفسي أرندونتو أنا إلهي يؤبحي لا يهمه سوى نفسه نفتي سوى حينه اهتمام قلنا يا ابن بجربة وحكم رغونا يكفكري ونفتي سوى أدونك وحلقة يا أبا قفك إنه أولادي سي كفكره حاسس كي سي كفكره والد كي كفكره قرابة دي سوى كفكره اهتمام سيه لكن آخر مركي لتقو قفك الباب النفتي سوى بكدود عد كله لا أباها بعد كدودي ولا خويرة أو معرفة أقرب الناس إليك بعد كدودي ولا أولاد هذه أبدا شيبها بل وبتكعرري يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قف والبابا وحاها يستوه أرن كفلا أياها يستوه مركا قف والبابا وحو ليه نفسي نفسي بأورني الله أريد يبيعي أي كتاق انتهي ويه قف والبابا يعني تاسو أورني ويه اتكلوا أريد نكون دوذين سنة مجلتو لا أبا نكون دوذين ولا نكون دوذين ولا ويلا شيء بأنه كود دودين ولا ما أرد حاس كأنه كود دودين عدك دفاع أي ساهم مجل تويا أبناء عدنا أم دودين سأبناء الهود دودي ما يقول ما كمان انكاس انتو سن إيمان ويوم القيامة دتك أشيك بقول الله لي مجادلة حلقا وحالو جيدا المجادلة عنها نفط أي دودين سو والاعتذار أي لو جيدا عذر دار أي عذر دار أنه يسويا تاسا لو جيدا يوم واذكر حسنى محمد ودتك اوغشيك يا اودق اما وانذر دق يوم ما لندق انذرهم يوم ما لن اوغدق مالك سو تاتي اي ايمان كل نفس نفكست كل جيد تجادل ايدو دوديسو عن نفسها نفته اي كدوديسو تعني ايد دفاعي سكليو يا اساسا لو جيد ايدو ما دفاعي عيد كلو دفاعي فلما اركوي مركا وتوفى كل نفس نفكست كل جيدنا لو أوفين دونه لو لما يستيري دونه ما عملت وحي سميستي عملك أي كبتي خير يشر وحو أهابا جزيه سي لو دد جين دونه لو كامليين خير كان لتمد أسوغو أو كاملة أي ربك سين سبحانه وتعالى جزيه سي شرط أن لتمد أيضو سين يدي أبو ربك سين قالوا قوكو حسابين هويين مركو حي لم يتهي يعني ما أنت أسواس يعني بارت أيضا في سورة ياسين كجل توكل لم يتهي فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ما أنت لجوغو قيامها نفل ما الظلمي وحبلغ ما الظلمي ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وحد كسبتين أو شقيستين أم بالذين كأبا المريني وحكرا لذين كأبا المريني وهم ذكي أيقون أيهين لا يظلمون قوة أن لظلمينين أيهين ما لنتاس أيضو آنن حسنات كود اللي قلنس قامنين سيئات كلنا آنن دوش اللي قسارين أي من والبنى مارتو أحد والبوح صوش قيست الله سينا وقدك بو إله إليه هذا أنت أدونك جوغان حسوسي بالله الله سبحانه وتعالى إساقا كمهاتسا يعني الدقنين تاس أونسيسي أنت آنن آخرتك أساقا ما هتقول سبحانه وتعالى ويا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله وضرب الله الله وحو يالي مثلا تصالة أيو يالي تصالة أيو وحو كيالي وضرب الله الله وحو يالي قرية مغالة أيو وحو كيالي مثلا تصالة كيالي قرية داسو كانت آمنة مد آمنة أحي وأمان هي ستي مطمئنة مد حسلون أحي ومارتي أمان طمأنينة كسي حي ستي وليما حسلون كوي ستي قرية داسو تصال إلهي كالي قرية داسو يأتيها أو إيمان يوم رزقها قوت كذي أي عنيسي رغدا إساقو أمد واسعة أو إيمان يعني مارك الذي ذه لجعله واسعة رزق هذه أو إيمان من كل مكان جهك است كل جي مكان كست بوس كست كل جي أو جاء إيمان أي رب سبحانه وتعالى تسالك يا لويا مركاسي قرية ذاتي فكفرت ويقالوا ذي بأنعم الله ألا نعموين كيس بيكو قالوا ذي ويكو كفر سيويا نعمك إلهي أو أقلي أو ترد بدنا أيكو كفرسيو كما إينا شكرنين مركي نعمدي إلهي كو كفرسيو كو قالوا ذي فأذاقها الله الله وحو ددن سيي وحو ددن سيي لباس الجوع قاجدة لبس كيبي iyo wal khawfi absida labiskeedi ayu dhadhansiye bima kaanu ay bisababi ma shay sababtiibuu ku dhadhansiye kaanu ay ahaayeen yasnacuuna kuwa sameeyo waxay samayn jireen oo samayn jireen oo kufrigii iyo takdiibkii iyo nicamki ilaah lagu gaalo sababteeda ayu libaas aljuuci wal khawf ayu rabbi ku dhadhansiye weeyaan aydan yaani mufasiriintu waxay yiraahdaan laba macna buu ku sheegay in la yiraahdo yaani waxa weeyaan waa mathal iyo tusaale oo Allah subhanahu wa ta'ala yeelayo dadka uu yeelayo laakiin aanan qaryadani aysan ahayn qarya muayyana magaalo muayyana ma ah balad muayyana ma ah qarya sida in badan soo marnay quraanka uu isticmaalaa caasimada uu isticmaalaa magaalooyinka waa weyn ayuu isticmaalaa marka magaalo muayyana looma jeedee waa mathal mujarrad mathal weyn waa iska tusaale ilaahay uu nasiinay culimada qaar ba oranay qaar waxay leeyihiin maye waa mathal oo ilaahay tusaale u soo qaadanayo ree maka ayuu soo qaadanaya qaryaduna maka loo jeedaa makal mukarrama ayaa loo jeedaa weeyaan qaryada lafteeda waa maka loo jeedaa macnahaas dambe ayay culimadu rajaxaan culimo far badan ku tagtay Cabdullaahi ibn Cabbaas riwaayad al-Awfi Awfi markuu ka warinayo Cabdullaahi ibn Cabbaas ba kamida Mujahid oo ardigiisa kamida Qatada ibn Da'amah as-Sadusi ba kamida Cabdiraxmaan ibn Zayd ibn Aslam wakadalika yaani waxaa laga wariyaa oo Imaam Malik oo kale uu ka soo guurinaya maarata Muhammad ibn Shahab az-Zuhri rahimahullah ayuu ka soo guuriyaa weeyaan yaani uu ka soo guurinaya weeyaan marka wuxuu leeyahay qaryada waxa loo jeedaa inayna imadaasi waa qarya muayyana oo maka loo jeedo weeyaan macnaha in la yiraahdo ayaad moodaa inuu aad iyo aad siyaaqa aayada uu aad ugu muuqdaad moodaa marka quraanka kala fiiriso aayada waxay ka warami in aayada kala markii loo fiiriyo maka in loo jeedo ayaad garanaysaa weeyaan macnahaas inuu raajix yahay buu ku tusini weeyaan yaani waxay leeyihiin midalan sifada ugu horeysa kale Allah wuxuu ku bilaabay kaanat aaminatan mutma'innatan qaryada aamin wa amaanay haysatay baa leeyahay waana xasilooni ilaahi subhanahu wa ta'ala reemaka wuxuu ku galadeysta in badan uu ku manaysta ugu mana sheegta amniga amaanka uu siiyay baynama carabta kale markay xaramka dadku ka baxaan in maaragtay yaani dagaalo iyo qofkii maaragtay xoolihiisa la dhaco isagoo la dilo haweenkiisa la wato dhib badan ay la kulmaan xuruub ay ku jiraan quraysh amaan ay ku jirtaa amaan bay haystaa allahna quraanka in badan ayuu amnigaas ku galadeystaayo wuxuu allah leeyahay fi suurati alqasas awalam numakkin lahum haraman aaminan haram aamin buu ilaahay u sheegay subxaanahu wa ta'ala sidoo kale fi suurati alankabut allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala awalam yaraw anna ja'alna haraman aaminan wa yatakhattafu an-naasu min hawlihi haram aamin inaan dajinay oo u yeelnay dadka gaararkoodana ay maarta la dafayo oo sanaftiisa iyo urdigiisa xoolahiisa oo salaamaan waxayn kamiyeen u jeedin buu rabbi leeyahay subxaanahu wa ta'ala kallabaad sifada labaad waxaa lagu yatiha rizquha ragadan min kulli makan rizqigeeda ayaa meel walba uga imaanay maka sidaad ogtihiin dhul dhagax waay oo waxba ka bixin weey wamaa dalika rizqa meel walba kulligeed buu uga yimaadaa meel walba uga imaan waa maka weey calaamadaasay leeyahay sida allah subxaanahu wa ta'ala quraanku wuxuu ku leeyahay sida aayadi haddaan soo marnay awalam numakkin lahum haraman aaminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay markasta kulligeed waa loo keenaayo xaggooda loo soo luuxiyaa loo keenaa buu oranaya waa loo yacni waa loo soo jiidaa waa loo keenaa weeyaan waxaad garanaysaa ilaahay oo ku manaysanayo لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني رحلة ذا وقت شتاها الإلهة ذا قبوه قائل وحي آذي جرين يمن بي آذي جرين وقت الصيف كأهو كليل كأو يهينا شام بي تجاره آذي جرين عندنا مكابن جرين وحال بي جرين ودك بيت إلهي جوغي جرين مركاسي تجارة لإيمان جرين وماشا رزق اسميل والبضع يعني ما رتعوا أول جرين ويا وانا دعاني من إله إبراهيم أو قد عيي أو كلا ربي أو قد عييري يعني رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات سو مجد مرك يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وحين قنيسا يعني إلهي سبحانه وتعالى نعم لاس أو رب ما رتسي رمك أو سيوي مرك إنما كله جيدي بالرجحي وي أيضا صفات الدنبو إلهي وكوش يغيوه فكفرت بأنعم الله نعم الإله إنه كقالوا ذي الله وصامرنا في سورة إبراهيم أيها كصامرنا الله أرني ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نعم الإله إنه كفر كبدلين نعم أبوه الرسول وكفرين والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ونعمه ويكقالوا ذين ويا قاسم صفات أصريب رمك ويليه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون عبصنا إلهي أودا دنسيا رمك إيا قاجدا لبضب مارتي ورمك ومارتي ويقفستي ومثلا قاجدا أوكلاته نبي أن مركي أي كفريين وقال لماذا أي كمد احتاجين عناد لي مادين وطوها بار النبي عليه الصلاة والسلام نبي أن أوها بار رمك مكاسو حكير الله مجدد وطأتك على مبر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف إله يو قضاء الرام درسفي عبو قضاء كحوج قضاء شباب سنده النبي الله يوسف وقت مارت الرام مصر صامرت الضباني سنة أبارت أحيدنا إله يو قضاء مكاسا إله أبار أكر ذي مره أيوايا حوله كبغتيا إلى بغت أي عنان أي قارين الإله وشي جروا بخاري وغيره بأي ورن أيان ويان سنوك العبصدة إلهي مودة بنسيه وعبصوا حوالي مركي المهاجرين تأي كتاقين نبي الله محمد وكبحي أو مدينة أي تاقين يعني وحوالي سرايات في جيشك ونبي سودري جري عيدا ماذا يركا إلى لوينك وسودري جري تجارة ذوذة آمن أمائي سنقرين قرما الذي سوير ردونا محمد أصحاب تيسا عبصوا كل عجرين ويان مركا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لبضب إلهي وكلني مركا وحي تسميسا آيادا مركا في رسو يعني مركات في رسو قلبة أراني ساهي رامك لو جيداي مجرد مثل معها أي رجح يساوي معناها آيات كاسو بقي رجح يامويا وضرب الله ضرب هذا مركب بمعنى كي جعل أحيضه جعل وعن وحا كدقى أنه تضمين بارك تضمين كي بدنا صامرني وحي قبتا معنى جعل أو كلبي قبتا أو جعل هذا لبو مفعول إقادة مفعول أول مفعول ثاني لبو مفعول إقادة مرك مفعول كي هو قرية تنتال لقد دقايا مفعول كاللبادنا مثلا أي ضربات أقاذنا يسمى معنى جعل أن كي يلنه وحامرك مفعول كي هو لو دبا مريي سيانا سفداس كي موصوف كي ذي اللو كلا بحقل اندرتي أي قدال لو مريي لأما كانت آمنة مطمئنة قرية دوي وحل سفينا سلاسة مفعول كي اللباد وإنه قدال مرل الرئي أي هو لسو مريي ويا وضرب الله الله وحو يالي قرية قرية أي وحو كيالي مثلا تصالب كيالي تصال أي إلهي كبير سبحانه وتعالى قرية داسو كانت آمنة مد آمنة مطمئنة مد حسلونة يعني وحا لو جاد أهل كيدي بآمنة قرية دا مركة لليه يعني أهل كيدي دفكي كنو لا أي آمنة أو طمأنينة هيستويا طمأنينة هيستان لأن الحال إذا الطمأنينة مع الأمن والانزعاج والقلق مع الخوف بلده سلاسة علماء ذي لانا طمأنينة هدا عرفته تتحس اللون ودقين هدا عرفته أمان بها يستان أمان أيه يستان لكن قلق يعبصدنا وحوى أمان در أيه تسينة يساوية أمان در تسينة يساوية مركة أمانك والشي وينه نرش إذل وأمانه مركة حقيقة في رسول وأمني قويا حدي أمداس أمني قال لك قاضة حياة مستقرة من نقول نسو ووحا نقاد دا صومالي انها امد دا انها يستوي امن يبان لك الرفعيين معاصي امد اعلان من يحمان اعلان من سويتيت بان لك قاضي ويا سلاس درتيت استقرار مجرو مالي والبوجه دا قح ايه بمشاء ايه يعني بركع ايه شدء ايه عدو كاحوك بدل ايه بلع ايه قال ايه وخل با الهي كو صلي ذا يا سبحانه وتعالى وانا معاصي ذا ان حمانتي امد اعلان من ويا امن يقو مركوا شيء وين ومدو اني قرتان أمانك إنه شيء وين يهي يعني إنه يفهمه وشيء آدي أدق مارتي لقدون يويا سلاس درتد بإلهي أخر مريي وإن كانت آمنة مطمئنة وآمن مركي أمان لهلو حياته دور مركز إيمان يسا تجارة إيمان يسا يعني إسدح مرا إيماني وسفر را إيماني ومدي إن إسدح قشاء الله سعوداء إيماني لأن النفط هذه عرض هذه مالك هذه أمام بدوه ليساوية نفط هذه عرض هذه أمائي مالك هذه أمن بدوه تاسو مركو حوليه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يعني من إلهي كيكيني سبحانه وتعالى يأتيها إيماني رزقها قوت كيدي رغدا إساقو أمد واسعة من كل مكان جهكست كل ذوك إيماني مركاسي فكفرت قالوا ذي قرية راسي أهل كيدي بأنعم الله ألا نعموين كيسي كوكو فرس الأنعم وجمع نعمة ليلة نعمة أنعم بالغو جمعينيوي نعمة ربي أجد بركيدي أي رب الدنسي حتى وحاول لباس بالعبري يعني وحال إلى هذا لباس على شيء لكن وحال لو جيده فوحي أسيبيه وحي كل عيبا لو جيده وحي كل عيبا عبسيدة إيا قاجدة عبسيدة إيا قاجدة وأثر ويكون راذين إيسا جركة ذي كموقان إيسا عبسيدة جركة ذي كموقان قاجدة جركة ذي كموقان إيسا سيدة مركة مركة قبتها اللبس كمركة قبتها وجركة ومارتي وكموقان أي لم يتهيوي مركة تاسا لو جيده sida dharka ku koobo oo dharkaada awradaada jirkaada u dado ba cabsidi iyo gaajadiina jirkaaga ay ka muuqanaysaa weeyaan marka yaan usluubkan usluub carabi ah oo carabtuna ay taqaan oo fasiixa weeyaan walidalika dad min waxay soo guuriyeen culimada yaani la yiraahdo yaani ibn rawandi la yiraahdo oo nin sindiiq ah oo diin laawa ah ayay culimada soo wariyeen waxay yiraahdeen nin wuxuu rabaa aydan إنه نقبيه ربا فأذاقها الله اللباس الجوع والخوف أيه ربا إنه دره مركزه نك اللغوي داءها إمام اللغة يعني إمام اللغة والأدب لغة عربية نك اللغة قدم بابن العرابي اللي يرهده ونوين هاي لغويين تأي قدم بيان إمامك حق اللغة هي أدب كبكوة أيه انتو تقيبوا حكويري هل يذاق اللباس بوي لباس لبس واللحرت هاي ما لدبنا شابوي إلا إلهي وحويري فأذاقها الله اللباس الجوع والخوف بوي لبس مياه لبدا مياه بوي آيات الربعين ومارت كنا بدين ابن الأعراب هو لقرتي وقلت له مركز ويري لا بأس بوي واحد بما له أيها الناس ناس بوي مثل كان بني آدم كسكبه قايان بني آدم كأحينوه يعني وكل ردية الناس ناس حال إلى هذا الذين يتشبهون بالناس وليس من الناس تدكي كمد ماها لكن حسكو شبه لأنه ضبي هاي أيها سكبه قايان مركز ويري حب أن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا كما دق بوير كو حسابي نو محمد انو سنبي باهينبا كدق با مركاس يرى اما كان عربيا ميوسن من عرب او سنحين ادي لقد كو هادليس لقد كو هادلي نو محمد نبي نمره حقبا نو دق با ميوسن من عرب او سنحين لقد ان فهمي يعني نبي انو فهمي صلوات الله والسلام عليه مركا لباسك وخا لوغا عبيري لبسك جيركا ايو كموقدا او ددا لكن عبسله اي غاجدوبا جيركادو كموقنيس marka gaajo ay ku hayso jirkaadu waa baabaya yaani adiga soo gudmayo calooshaada isku dhacayso adiga dhan waa lawkaada midabkaada doorsoomayo cabsida markay jirto qalaq iyo khawf ku ka bato wajigaada laga akhrisanaya nin baqay inaad tahay sayn libaas amal uu ku noqonay marka waa asluub carabi iyo fasiixa ah yaani waxa meesha wax ka raadinayso ma jirto buulaya saasoo maarka ninka ku naqdiyay weeyo فأذاقها الله الله وحود ابن سيه قرية أهل كيدي لباس الجوع قاجد لبس كيدي بود ابن سيه إيه والخوف عبصد لبس كيدي بود ابن سيه بما كانوا أهل شهوه يصنعون أي سمايين يعني بسبب ما كانوا يصنعون وحي سمايين جرين سبب تيدا أيين عذاب كاس يعني قاجد إيه أي كود دميين أو وحي سمايين جرين أو كفر جيئة نعمة الإلهي يلقو قالوا بقى نب الله الله جل شكرنا النعمة دي سوكو قلي ونعمة الإيمان والإسلام يجوه الرئيسة تاس أي كم تاعي سمع هذا سلام تيدا أيه نحمات هذا كان يكون الدنيا والخوف والجوع أهويا هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على النبي